بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. هذا هو المجلس الثامن عشر بشرح كتاب المناسك من تلخيص والترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن من شهر صفر للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال: متى يدخل الحاج مكة؟ الأفضل أن يدخلها في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى، ولكن إذا لم يتيسر يدخلها على الوجه الذي يتيسر له. نعم اقرأ اقرأ أكمل. من أين يدخلها؟ قال رحمه الله: من أين يدخلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، أي من أعلى مكة من الجحوف، والذي يظهر أن هذه سنة إذا كان ذلك أرفق في الدخول. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب المناسك من صحيحه، قال: باب من أين يدخل مكة، وبوب بعده باب من أين يخرج من مكة. نعم. وأخرج من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، فدخل من كداء من الثنية العليا، وكداء اسم جبل بأعلى مكة، في أعلى مكة هناك جبل يسمى بكداء، والذي يشرف على مقبرة المعلى التي تقع في شمال مكة، وموجودة معروفة الآن لمن ذهب إلى مكة، هناك مقبرة هناك في أعلى مكة تسمى بالمعلى، فهذه المقبرة عندها جبل كداء، وهو الذي المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما كان قادما من المدينة. طيب، أما البطحاء هي المسيل الواسع الذي فيه صغار الحصى، مسيل أرض فيها حصى صغيرة، حصى صغار. والبخاري قد بوب أيضا قبل هذين البابين، قال: باب دخول مكة نهارا أو ليلا. والبخاري كعادته يريد المسألة في التبويب على سبيل يعني عدم الجزم إذا لم يكن الحكم مجزوما به. وأخرج حديث نافع عن ابن عمر أيضا أنه قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح. نعم. ثم دخل مكة. نعم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. هذه كلها على سبيل الاستحباب، يعني طبعا في الوقت الحاضر قد يتعثر مثل هذه الأمور لاختلاف الطرق والاختلاف يعني وسائل الدخول، فهذه كلها إن كان مما يتيسر ذلك، ليست كما يقول من التي يعني تسن سنة مؤكدة يعني. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: من أين يدخل المسجد الحرام؟ من باب بني شيبة، لكنه قد عفى عليه الدهر الآن وليس له أثر، ولكن لو قدر وجوده فيقال فيه ما قيل في دخول مكة. نعم كان كما قلنا أيضا، يعني هذا يقصد باب بني شيبة في أبواب الكعبة، في أبواب المسجد الحرام، ليس الكعبة، أبواب المسجد الحرام، وهناك الآن عدة أبواب ومسميات مختلفة، اختلفت المسميات، ولكن هذا الباب لو قدر يعني معرفته أن يعرفه أن يدخل منه يكون مستحبا هذا، ولكن ليس أيضا على سبيل الوجوب، ليس على سبيل أنه سنة مؤكدة. نعم تفضل. ماذا يفعل ويقول إذا رأى البيت؟ على المذهب يرفع يديه ويدعو بما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حيينا ربنا السلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وفضلا إلى آخره. والأحاديث الواردة في رفع اليدين هنا والدعاء فيها نظر وأكثرها ضعيف، فإن صحت عمل بها وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف لأنه إثبات لسنة بغير دليل صحيح. وبناء عليه إذا قلنا بعدم صحتها فإنه يفعل في دخول المسجد ما يفعله في دخول أي مسجد آخر من تقديم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك ثم يتجه إلى الحجر الأسود فيطوف. نعم، هنا ورد حديث يغني عن هذا الحديث لضعفه، وما قد أخرجه أحمد في مسنده. نعم، الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة قال اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها، اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. والحديث أخرجه أيضا الطبراني في الدعاء وفي معجمه الكبير، وكذلك أخرجه الفاكهي في أخبار مكة. نعم، وفيه زيادة لأنها كانت مهاجرا. نعم، والحديث قد صحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه على المسند، وهو جاء من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر. وقد اختلف في سماع سعيد بن أبي هند عن ابن عمر هل سمع منه أم لا، فهذا الذي تتوقف عليه علة التصحيح أو التضعيف، ولكنه قد أدرك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهو معاصر بلا شك لعبد الله بن عمر، وإمكانية سماعه من ابن عمر قائمة. نعم، ولم يوصف بالتدليس، فالأصل أنه يعني يحمل على السماع أو يعني يحمل على الاتصال ما لم تأتي قرينة أو دليل على أنه لم يسمع منه، ولذلك أو من أجل ذلك صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. نعم، اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. نعم، أما حديث بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي باب رحمتك، هذا يشرع أن يقال في دخول المسجد، أي مسجد ليس المسجد الحرام فقط، وحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الكلم الطيب. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى صفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، ولا يشرع إلا عند البدء في الطواف. طيب، هذا معنى الاطباع، وهذا الاطباع يكون في طواف القدوم فقط. فقط، لأن الكثير من الحجاج يفعلون ذلك جهلا في كل أنواع الطواف، هذا خطأ، بل تجد الحاج مطبعا أي كاشفا لكتفيه للأيمن، الكتف الأيمن، ووضع الرداء على الكتف الأيسر أو على العاتق الأيسر في طول العمرة أو في طول الحج، يعني في الساعي بين الصفا والمروة وعند رمي الجمرات يظل وكذا. وأنا في السعي بين الصفا والمروة تعبت من كثرة الإنكار أو في تعليم طول. يا أخي غطي هذا في طواف القدوم فقط، ليس في الصفا والمروة، طول ما أنا ماشي. فالله المستعان، في السعي بين الصفا والمروة، فطبعا هذا بسبب عدم وجود من يعلم هؤلاء، يعني بعضهم معذور للأسف، وقد يجد للأسف ممن يدعي العلم وهو يعني جاهل مثله للأسف، يعني قد يكون معه واحد من هؤلاء الذين يدعون العلم وهو على هذا الجهل للأسف، ولا يعرف السنة ولا يعرف ليه الأحكام إلا من رحم الله. فضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أحوال القادمين إلى مكة للطواف. أولا، المعتمر يطوف طواف العمرة ويجمع إما العمرة المفردة أو عمرة التمتع. ثانيا، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقادم وهو مستحب، ويستحب أن يبدأ به عند دخول مكة وقبل أي شيء كان هذا لا يشق عليه. والطواف عن تحية المسجد إن كان قد دخل البيت قاصدا للطواف، أما من دخله للصلاة أو للقراءة وما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كأي مسجد آخر. نعم. الشيخ الآن يتكلم، أو المصنف رحمه الله يتكلم، نعم، عن حكم الطواف أو صفته أو يعني أنواع الطواف، فبين أن الذي أتى للعمرة فإنه يطوف طواف العمرة، لو كانت عمرة مفردة يعني لم تكن مقرونة بالحج فهو يطوف طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة، فليس هنا طواف قدوم، إنما طواف القدوم يكون فيه في الحج. أما هنا رجل أتى للعمرة فقط في غير أشهر الحج فهذا يطوف طواف العمرة الفرد الركن عليه، خلاص ليس هناك طواف كما قال قبل ذلك الطواف يسمى بطواف القدوم، إنما هذا يكون في الحج فقط. وأما طواف القدوم فإنه يكون لمن أفرد الحج أو قرن بين العمرة والحج في نسك واحد. وأما المتمتع والذي تمتع بالعمرة إلى الحج فهذا أيضا إذا وصل مكة إنما يطوف طواف العمرة، ليس عنده طواف قدوم. وطواف العمرة كطواف القدوم يطبع فيه، يعني الاطباع الآن يكون في طواف القدوم، والذي يكون مقرونا بطواف العمرة في حج القران، ها، وإذا كان مفردا فإنه ليس هناك عمرة فإنه يطوف طواف القدوم للحج فقط، فالمفرد يحج فقط، يعني يدخل في الحج بنية نسك الحج دون العمرة. وأما القارن ينوي العمرة مع الحج ويلبي بهما جميعا في أول النسك، فيقول في عند الإحرام عندما يصل إلى الميقات: لبيك اللهم بعمرة في حجة، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة، هذا يسمى بالقارن، ويظل حراما إلى أن يعني ينتهي من المناسك المفروض عليه في يوم العاشر بأن يأتي بطواف الإفاضة ونحو ذلك الذي به يتحلل من الإحرام. وأما المتمتع فإنه يعتمر ثم يتحلل بعد العمرة ثم يحرم أو يدخل في الإحرام مرة أخرى في يوم الثامن الذي هو يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. فهنا الاطباع الذي أشرنا إليه يكون في طواف القدوم الذي يكون في حج القران وفي حج الإفراد، ويكون في طواف العمرة كذلك. وأما قول المصنف أن الطواف هنا يغني عن تحية المسجد فهذا فيه نظر. أنا نسيت أن أعلق عليه هنا في الأوراق، فيه نظر، بل الصواب أن المسجد الحرام كغيره، من المساجد تجب فيه تحية المسجد، أي أن يصلي ركعتين، لأنه لا دليل عليه على التفرقة أو أن يخص المسجد الحرام أن تكون تحيته للطواف. والحديث الذي ورد في ذلك لا يصح مرفوعا. نعم. طيب اقرا. في الأمر في ساعة، لأنه يعني هذا كله على سبيل الاستحباب، يعني سيرة الإحرام المثمن هذا ليس، لكن الأصل أنه أن يدرك عرفة محرما. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: كيفية الطواف بالكعبة. أولا يبدأ الطواف من الحجر الأسود، ولا يبدأ قبله ولو بخطوة واحدة، فإن هذا من البدع والتنطع، وينبغي أن يحاذي الحجر بكل بدنه، فلو وقف أمام الحجر وضع بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس صحيحا. تفضل لكم. فلابد أن يحاذي الحجر الأسود بكله، والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة. فيخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، وإنما اسمه الأسود، وإنما اسمه الأسود ولذلك لسواده. وذلك هذا خطأ تصحيح، اكتب وذلك لسواده. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم. فإن كان صحيحا فلا غرابة أن يكون نازلا من الجنة. نعم، يعني السنة أو يعني الواجب، وإذا قلنا السنة، سنة بالمفهوم العام تشمل أحكام الإسلام جميع، أحكام الشريعة. ليس السنة بالمصطلح الفقهي الذي نشره الفقهاء فأحدث لبسا عند الناس، أن السنة بمعنى المستحب. نعم، هذا مصطلح ونصطلح عليه الفقهاء، ولكن السنة بالمعنى العام هي تشمل أحكام الشريعة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الكتاب أو في الأحاديث. نعم، فالشاهد أن السنة هنا أن يبدأ الطواف، أي طواف القدوم أو طواف العمرة، من الحجر الأسود. والحجر الأسود هو حجر صغير في ركن من أركان الكعبة، وكما يعني ذكر المصنف في الركن الشرقي الجنوبي. فإذا وضعنا الاتجاهات يكون هو في الركن الشرقي من جهة الشرق في الجنوب في الأسفل. فالركن الشرقي الجنوبي فيه الحجر الأسود، والحجر الأسود كما بين المصنف لا يسمى بالأسعد. البعض يظن أن هذا من باب الإيه، يعني التحسين للتسمية. لا، الأمر ليس برأيك، هو سمي هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وجاء في الحديث أن هذا الحجر كان قد نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، كان لونه أبيض ثم اسود من خطايا بني آدم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه العلة في كونه صار أسودا، فيسمى كما جاء تسميته في الشرع، لا نغير الأسماء الشرعية بأهوائنا، هكذا كما الذين يسمون المدينة النبوية المدينة المنورة، هذه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال هؤلاء في التعليل لذلك، يقول لك لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني لما كان حي لم تكن مضيئة؟ الذين سموا المدينة بهذا الاسم قالوا لماذا سميت بالمنورة؟ لأنها صارت مقرا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي منورة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نقول لهم طب لما كان حيا صلى الله عليه وسلم في حياته لم تكن منورة؟ يعني علة عليلة لا قيمة لها في الجهات العلمية، ولكن نقول إنها بلا شك يعني المدينة لها فضل كبير، ولكن نسميها كما سماها الله عز وجل، وكما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سماها الصحابة. فالصحابة لم يطلقوا عليها هذا المسمى المنورة ولا غير ذلك، إنما قالوا المدينة أو المدينة النبوية. تفضل. ثانيا، وسنة المستحبة أن يستلمه، أي يمسح الحجر الأسود بيده، ويقبله إن استطاع. وذلك ليس تعظيما للحدث أو محبة له، بل هو تعظيم لله عز وجل ولا يجوز ترفق به، كما يصنعه بعض الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود ثم يمسح بها بدنه، أو يمسح الحجر الأسود ثم يمسح على سجاده الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. ولهذا قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. صلى الله عليه وسلم. فإن شق التقبيل فإنه يمسحه بيده ويقبل يده، وإلا أشار إليه من بعيد، أشار إليه من بعيد بيده اليمنى، كما أن المسح يكون باليمنى ولا تكون الإشارة كما يفعله العامة أن ترفع يديك، أن ترفع اليدين قائلا الله أكبر، مثل ما تفعل في الصلاة، ويستقبل الحجر وهو يشير إليه. لكن إن شق الاستقبال للازدحام فلا حرج أن تشير وأنت ماشي. نعم نعم، يعني الحجر الأسود يستحب أن تقبله إن استطعت، لكن دون مزاحمة، فالمزاحمة محرمة، المزاحمة محرمة. وإذا لم تتمكن أن تقبله وأن تستقبله بيديك، أن تلمسه بيديك، فليس عليك إلا أن تشير إليه من بعيد. وهذه الإشارة تكون هكذا، الإشارة العادية، لا تكون بصيغة أو بهيئة رفع اليدين في التكبير في الصلاة. البعض العام يفعل ذلك، تجد واقفا عند محاذاة الحجر الأسود ويرفع يديه هكذا كأنه يكبر في الصلاة، هذا خطأ ليس عليه دليل، بل الذي ورد الإشارة تشير إليه من بعيد هكذا بيد واحدة ليس بكلتا اليدين، البعض يفعل هكذا، هذا كله خطأ. لا ترفع يديك كصيغة صفة التكبير ولا تشير بكلتا اليدين، لما بيد واحدة صفة الإشارة العادية، كأنك تشير إلى أي شيء، تشير إلى واحد وتشير إليه بيد واحدة، فتشير إلى الحجر الأسود من بعيد بيد واحدة وتقول الله أكبر. نعم فقط، تفضل. ثالثا، ويقول في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. أما في الطوافات الأخرى فإنه يكبر كلما حاذ الحجر. نعم. رابعا، نعم، هنا يقول في أول طواف بسم الله الله أكبر، يعني بسم الله هذه تكون في أول طواف لما جاء وثبت عن ابن عمر، قد ثبت هذا عن ابن عمر موقوفا عليه، فلا بأس أن يقولها يعني استنانا أو تأسيا بابن عمر، ولكن لا يقول بسم الله في كل طواف، إنما تقول في أول طواف فقط، في أول طواف فقط بسم الله الله أكبر، ثم في بقية الطواف يقول الله أكبر فقط عند أول كل طواف. نعم. أما قوله إيمانا بك وتصديقا بكتاب ربك إلى آخره، فهذا ورد في أثر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ذلك، والأثر إسناده صحيح، فهو صح موقوفا على ابن عمر. وأما ما قد أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن عن عطاء أنه قال: قول الناس في الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، قال شيء أحدثه أهل العراق، هكذا قال عطاء، فعطاء اعتبر هذا مما أحدثه أهل العراق، ولكن أثر ابن عمر يرد عليه، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك، فمن قال ذلك تأسيا بابن عمر فلا ينكر عليه أن يقول إيمانا، كان ابن عمر إذا أراد أن يستلم الحجر يقول إيمانا بك وتصديقا بكتاب ربك وسنة نبيك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستلمه. نعم تفضل. رابعا، ويجعل البيت عن يساره. نعم، يعني إذا أنت بدأت الطواف يكون البيت أي الكعبة عن يسارك، ليس العكس، كما يعني من الطرف التي تذكر أن هناك من كان يطوف حول قبر الحسين أو قبر البدوي لا أذكر، هذا نقله البعض، فكانه طاف في الجهة العكسية فقال له الحاجب أو الكاهن هناك ليس هكذا، هذا يعني قال له هذا خطأ، عليك أن تطوف هكذا، فصح له الطواف حول القبر، فجعلوك الكعبة، جعلوك الكعبة كالكعبة والعياذ بالله. نعم، هذا بلا شك شرك أكبر الذي يطوف حول هذه القبور تقربا إلى هذا الميت، فهذا من الشرك الأكبر بلا شك. نعم تفضل. لأن عبادة لا تكون إلا لله وحده، الطواف لا يكون إلا لله وحده. نعم تفضل. خامسا، ويطوف سبعا ويجب أن تكون كاملة لا تقل خطوة واحدة، فلو نقصت خطوة من أوله أو آخره لم تصح، كما لو نقص شيء من الصلاة قبل، كما لو نقص شيئا، هذا يعود على الإيه؟ نقص هو الفعل محذوف، كما لو نقص شيئا من الصلاة فإنها لا تصح. نعم، يعني عليه أن يتم السبعة أشواط نعم كاملة دون أن ينقص منها شيئا، نعم لأنها وحدة واحدة. تفضل. سادسا، ويرمل الأفقي ثلاثا ثم يمشي أربعا. والأفقي هو الذي أحرم من بعيد عن مكة من الميقات أو ما دونه إذا كان بعيدا وإن كان من أهل مكة، فالعبرة بمكان إحرامه لا بموطنه الأصلي. مش أكمل أكمل الرمل، الرمل والرمل هو المشي بقوة ونشاط بإسراع والخطى، بإسراع الخطى هذا بإسراع الخطى مع تقاربها نعم. يعني يعني الرمل أن تمشي بخطوات سريعة في الأشواط اللي الثلاثة الأولى في طواف القدوم أو في طواف العمرة، تمشي بخطوات سريعة متقاربة يعني تتقارب الخطوات، وهذا ليس جريا ليس عدوا، يعني البعض يجري لا ليس جريا ليس عدوا يعني لا تعدو، لا إنما تمشي بلغة العامة في مصر بيمد يعني بيمد الخطوة، هذا هو المقصود بالرمل. نعم طيب، والرمل كما قلنا خلاص هو المشي بقوة دون نعم، وليس هو هز الكتفين والبعض يهز الكتفين وهو ماشي، هذا أيضا ليس عليه دليل. اقرأ وسبب الرمل. ها؟ وسبب الرمل في عمرة القضاء سنة السنة السابعة. السابعة. السنة السابعة قالت قريش إنه يقدم عليكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهنتهم حمى يثرب أي أضعفتهم، فلما رأت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين لهم أنهم أقوياء، وكان الرمل في عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشون ما بين الركنين، لأنهم إذا انحرفوا عن الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على قوتهم وأن يمشوا بين الركنين، وفي حجة الوداع كان الرمل من الركن إلى الركن، والرمل إذا فات في الأشواط الأولى لا يقضى في الأشواط الأربعة الأخيرة. نعم، يعني الرمل الإسراع في الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى إنما يكون في كل يعني الطواف ما عدا ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والركن اللي هو الحجر الأسود، فما بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي مشيا عاديا، وهذا من باب التخفيف كما جاء في العلة في حديث ابن عباس هنا الذي أورد المصنف، أن العلة من تشريع الرمل في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر للمشركين قوة الصحابة، فإذا رملوا مشوا بقوة مشوا بإسراع ظهرت قوتهم، لأن المشركين في قريش ظنوا أن حمى يثرب أضعفت قوة الصحابة الذين هاجروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أنهم لم يضعفوا بل ما زالوا أقوياء كما كانوا في مكة، ولكن هذه العلة وإن انتفت بعد ذلك ولكن الحكم ظل مستمرا إلى يوم القيامة، يعني تأسيا بالصحابة. رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم كم بقي عليه؟ طيب انا اريد طيب يعني نلقي كلمه كده مختصره قبل الاقامه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.